أماني أنا متمردة كل عارف كده تتحداني هتعاني واللي شايف حاله كلمة بقولها له أنا يرجع بيته تاني الأحسن خاف أو برب شفاف شفاف تاني تاني خلاص أنا جيت مكاني في حد مع السلامة وأنا متأكدة سكتي غير كده أنا حلفة لسيب علامة أنا متميزة جاية مركزة ده أنا لسه في عندي ياما أنا عندي كلام هيعيش لسنين قدام قدام تاني تاني سؤال وهعيده تاني في حد بيعمل كلام لسه مخلص ميتين دي مقفول تمام بجيب الفيو مجرد ذكر اسمي قبل بينقل البنك بيكلمني يقول فلسنا كفاية بزنس عالم سمسم عالم كرنج فاهم حاجة بنقول رقم نهائي ده مش رنج فاهم حاجة عفيت لو رقم حلو عشان ده رزق فاهم حاجة اتلك بفلوس ما تحبش انا الكينج فاهم حاجة سحري خد الحضور انت ضحك فاهم انت قلت انت قصور استباح ساعة الحروب والفصور عايش في المحيط اجيب اللانش ناخد طول انا دماغي فيها بس الفنكشت ايد مش هي دي الاهم انا بجدد ذوق وروح ودم انا دماغي فيها بس الفن عروب جاتلي وفيها الف بنس طب عندي احمر تهدي تقيلة احدي انا ساوي بنانا فنانا خد الحضور انت ضحك فاهم انت قط انت قصور استباح ساعة الحروب والفصور عايش في المحيط اجيب اللانش ناخد طول انا دماغي فيها بس الفنكشت ايد مش هي دي الاهم انا بجدد ذوق وروح ودم انا دماغي فيها بس الفن عروب جاتلي وفيها الف بنس طب عندي احمر تهدي تقيلة احدي انا ساوي بنانا فنانا Yo.